نزل الحديث مع حضراتكم متواصلا مع شرح حديث جبريل من كتاب الأضواء النووية، وقد انتهينا في الكلام في هذا الحديث عند آخر أركان الإيمان. فبعدما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وأتى بإذن الله تبارك وتعالى من أول سؤاله عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. ومعنى كلمة الإحسان إتمام الشيء وإتقانه، إتمام الشيء وإتقانه. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتمه وأتقنه سبحانه وتعالى. واصطلاحا الإحسان عندنا بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس. أما الإحسان الذي هو بين العبد وبين ربه، أن يعبد الله وحده مخلصا، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، أن يعبد الله وحده مخلصا له الدين، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. والإحسان الذي بينه وبين الناس بذل الخير وإعطاء المعروف، بذل الخير وإعطاء المعروف للناس على كل صوره وألوانه. هذا إحسان للناس. والسؤال المذكور في الحديث يسأل عن الإحسان الذي هو بين العبد وبين ربه، ويندرج تحته ما يكون بين العبد وبين الناس. فإن فعل العبد العمل وأخلص فيه لله رب العالمين، هذا هو الأصل. فإن فعل للناس وبذل الإحسان وبذل الخير، لا يكون هذا إلا ابتغاء وجه الله، ولا يكون هذا إلا إخلاصا، فيندرج تحته. فهو سأله عن هذه المرتبة عموما، مرتبة الإحسان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن تعبد الله كأنك تراه. أراد بها المرتبة العليا من الإيمان، وهي المرتبة التي فيها اليقين بالشيء كأنما هو رأي العين. إن أعلى وسائل اليقين البصر، أعلى أحسن اليقين وأعلى وسائل اليقين هي البصر. فلو أني رأيت رجلا يأكل، وجمع لي أهل الأرض وقالوا: ما أكل؟ هل أصدق ما رأيت أم أصدق إجماع الناس؟ ما رأيت، ولن يزحزحني عن هذا أحد. لماذا؟ لأن البصر أقوى حاسة في اليقين. فلما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنما بلغت المنزل العليا في اليقين، فتخلص العمل لله كأنك في إيمانك به وفي يقينك به، نزلت منزلة الذي يشاهد ربه تبارك الله وتعالى يقين شديد، لدرجة كأنك تراه، فأنت مؤمن به وتذكر عظمته سبحانه وتعالى، وتخاف مقامه، فتعبده إخلاصا ويقينا واتباعا للنبي، كأنما ترى من تعبد من يقينك فيه. والله لا يرى في الدنيا، لذلك عبر بقوله كأنك ترى، لأن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الجنة للمؤمنين، أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولما طلب موسى هذا قال له ربه لن ترى لن ترى. والذين يزعمون من المتصوفة وغيرهم أنهم يرون الله يقظة، نقول لهم أأنتم أكرموا على الله من موسى؟ الكريم الكريم الذي هو من الخمسة أولو العزم، الذي له ما له من الفضل وله ما له من المدح في القرآن، لما قال له ربه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولما قال له ربه وقربناه نجيا قربناه منا ينجيا، أأنتم أعلى منزلة منه؟ لما طلب رب أرني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني، وهكذا. فضل هؤلاء ضلالا مبينا، وإلى الله المستقيم. أن تعبد الله كأنك تراه، عندك يقين به وإيمان فتصرف العبادة له مخلصا له كأنك تراه، وهذه أعلى منزلة في الإيمان وأعلى منزلة في اليقين، كأنك تراه. وكما ذكرت لك إذا رأيت الشيء هذا أعلى اليقين، أن تراه بعينك. فإن لم تكن تراه، إن لم تستطيع أن تحقق هذه المنزلة، فلتعلم الثانية التي هي دونها أو أقل منه. لذلك قدم النبي أن تعبد الله كأنك ترى لأنها استحق، ثم التي أقل منها قليلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيمكن أن تقول أن تعبد الله كأنك ترى منزلة اليقين العليا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك منزلة المراقبة، أن تعلم أن الله عليك رقيب فتخاف وتحذر فتحسن العبادة وتخلص، لأنه يراك ويسمعك ويعلم سرك ونجواك. فالأولى يقين والثانية مراقبة، وإن جمع العبد بينهما فهو الأولى والقليل. أن يعبد الله بيقين كأنه يراه، وأن يخاف من الله كأنه يعلم يقينا أن الله يرى. أن تعبد الله كأنك ترى يقين، فإن لم تكن ترى فإنه يراك مراقبة وخشية منه، لأنه ينظر إليك. فإذا نظرنا إلى ترتيب الحديث ستجد أنه في سؤاله أي جبريل للنبي عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، ارتقى من الدرجة الواسعة العامة إلى ما هي أخص ثم الأخص. الدرجة العامة درجة الإسلام، ويمكن أن تقول أن الإسلام أريد به الأعمال الظاهرة، شهادتين أمر ظاهر، صلاة ظاهر، الزكاة أمر ظاهر، الصيام قد يعلم، الحج ظاهر، والإيمان أريد به الأعمال الباطنة التي هي أعمال القلب. فالإسلام أعمال البدن وهي درجة عامة، ويمكن أن تجد الرجل يعمل الأعمال الظاهرة ولكن يصرفها رياء وسمعة، حينئذ يأتي الإيمان الذي هو أخص، أن تجمع بين الإسلام مع الإيمان وهو الأصل. الإسلام فقط من غير الإيمان في القلب عمل ظاهر يقوي ويرسخه العمل الباطن وهو الإيمان. لذلك لما قالت الأعراب آمنا قال الله، لأنهم لكونهم دخلوا الدين قالوا آمنا، قال الله مبينا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، لم فقط نفي، لما نفي مع توقع حدوث المنفي في المستقبل، هذا فرق بين لم ولما، لم نفي محض، أما لما نفي مع توقع حدوث المنفي في المستقبل، لما يكون معي مثلا شراب يقول لي رجل هل شربت؟ أقول لما آكل. فهمت أننا أثبت أني شربت ولا أنفي؟ أنفي مع توقع أني سأشرب في المستقبل، ولكن لما آكل. إنما لو قال لي هل شربت؟ قلت لما أشرب، هذا نفي فقط، ليس فيه توقع لحدوث هذا في المستقبل. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما. مع مرور الوقت وكثرة التعلم وملازمة النبي سيدخل الإيمان في قلوبهم، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وهذا يبين لك أن الإسلام درجة عامة، ولكن قلوا أسلمنا أخص منها درجة الإيمان، فهو الارتقاء من أعمال الظاهر إلى أعمال الباطن. نعم. ومناسبة للفصل بين الإسلام والإيمان، كثير من الناس يسألنا عن فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها آل بيت من المسلمين. فهذه الآية قد تحير بعض الناس، لماذا غاير في اللفظ؟ والجواب عن هذا أن الله كتب النجاة للمؤمنين، وأن البيت الموصوف بيت المسلمين، ولا يشترط لبيت المسلمين أن يكون كل من فيه مسلمين، وإنما عنوان البيت بيت المسلمين. لو قلت لك بلدة، بلد مسلم، بلد مسلمين، هل يشترط أن يكون كل من فيها عن إسلام؟ أما العنوان الرئيسي لها أنها بلد مسلم، فلأن البيت بيت لوط وهو الرجل، فقال بيت من المسلمين، فالوصف الإسلام للبيت، وهذا البيت يحوي لوط ويحوي البنات ويحوي الزوجة، عنوان البيت مسلم. لما جاءت النجاة خص المؤمنين ليبين أن الكافر خرج وهي الزوجة. واضح الفرق بين اللفظين؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ليصف الأشخاص بعينين، فما وجدنا فيها غير بيت، يصف البيت أنه بيت من المسلمين، ولا يشترط أن يكون كل من فيه من المسلمين. واضح هذا الفرق بين الآيات. نعود، إسلام أمر ظاهر وهو الطبقة العامة، من ثم ارتقى لما هو أخص وهو الإيمان، ثم ارتقى إلى ما هو أخص وهو الإحسان، فارتقى من الأدنى إلى الأعلى في الخصوصية، فارتقى من الأدنى إلى الأعلى في الخصوصية. فالإحسان أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات اليقين، كأنك تراه، وليس كل المؤمنين يصلون إلى هذه الدرجة. فيمكن القول بأن كل محسن مؤمن ولا عكس، ليس كل مؤمن محسن. مرة أخرى، يمكن القول بأن كل محسن مؤمن بل هو من خواص المؤمنين، وليس كل مؤمن وصل إلى درجة الإحسان واليقين في عبادته كأنه يرى ربه تبارك الله وتعالى. فهذا ارتقاء من الأدنى إلى الأعلى. قال أن تعبد الله كأنك ترى، ولو طبق العبد هذه القاعدة في عبادته لتغير الحال ولتبدلت أحوال عبادة الناس، فمن منا يصلي في عبادته كأنه يرى؟ ومن منا يصلي وهو يضع في رأسه أنه إن لم يكن يرى فإن الله يرى؟ ولو فعلنا ذلك لتبدل حال الصلاة، ولكن نسأل الله أن يرحمنا وأن يقبل منا وأن يغفر لنا تقصيرنا إذا سلمت من الصلاة هل ترضى أن ترفع هذه الصلاة؟ يعني إذا انتهيت من صلاة المغرب والعشاء، فإذا سلمت منها وسألتك أول ما سلمت هذه الصلاة الآن سترفع إلى الله، ترضى أن ترفع هذه الركعات إلى الله؟ لذلك كان السلف بعد الصلاة يصيبهم الحياة من الله، أن ترفع هذه الصلاة إلى الله، وما وفوا هذه الصلاة حق الوفاء وما أدوها حق الأداء، نصف الصلاة مشغول ونصف يدفع الموبايل ونصف يتهز ونصف سرحان في أمور الدنيا، وإذا انتهى من صلاته رفعت. أترضى أن تعرض هذه الصلاة منك على الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه. وفي حديث يحيى بن زكريا فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفت، والالتفات التفات بصر والتفات قلب، والتفات القلب أشد من التفات البصر. قال فإذا صليتم فلا تلتفت فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت بكيفية لا يعلمها إلا الله. أترضى أن ينصب الله وجهه لك وأنت تلتفت في صلاة مشغول في الدنيا ومشغول بالتليفون ومشغول بكذا ومشغول بالولد ومشغول بالزوجة ومشغول بكذا، وكلنا ذلك الرجل. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم ضعفنا وتقصيرنا. مقصرون أنت، مقصرون في صلاتنا، وإنا مشغولون، وإن الدنيا لهتنا وشغلتنا. نسأل الله أن يبلغنا منزلة المحسنين، أن تعبد الله كأنك ترى، وقس على ذلك جميع الأعمال بعد الصلاة، ولكن الصلاة خصصتها لأداء الأهم. ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها ليعلم من الثاني؟ وهذا نفي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده علم بميعادها، بميعاد الساعة. وقد جاء هذا في القرآن صريح، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب، قل إنما علمها عند الله. وقال إلى ربك منتهاها، ليس عندك بها العلم. وأولا قال بل المسؤول عنه وهو النبي بأعلم من السائل وجبريل، وهذا رسول السماء ومن الوحي، وهذا رسول الأرض وخير الرسل وخاتم الأنبياء. ترى أنك ليهما لا يعلم متى الساعة، فلا تكهنات ولا اجتهادات بعدهما. فمن قال آخر الزمان وآخر عمر الدنيا في مضارع كذا وفي مضارع كذا، هذا كلام يرد. ولو أذن الله لأحد أن يعلم لكان إما رسول السماء وإما رسول الأرض. وهذا يقول لذاك ما المسؤول عنها بأعلم من السائل عليهما صلوات ربي وتسليمه. هذه واحدة. الثانية أنه لو كانت هناك فائدة من علم الميقات لأطلعنا عليه، ولكن الله أعلمك بالساعة لترتقي إلى ما هو أهم، وهو أن تعمل لها، أن تعمل لها لا لأن تبحث عن ميعادها. لما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ كأنما يصرف إلى ما هو أولى ويصرف إلى ما هو أفضل. والنبي لم يحدد ميعاد الساعة قط، وكل من ذكر من الأحاديث أن النبي حدد ميعاد الساعة هو فاهم الحديث قط. فالأحاديث التي وردت في الساعة إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح، ففهم وأول. مرة أخرى، إما صريح في تحديد ميعاد الساعة غير صحيح في السند فلا يعتد به، وإما صحيح في السند ولكنه غير صريح في الإخبار فأول على غير وجهه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا هارم هذا قامت عليكم ساعة قوم يسألون النبي معلوم أن الأعراب عندهم شدة في الكلام وغلظة في الفهم فقالوا يا رسول الله متى الساعة فنظر النبي إلى أحدثهم سنا وقال إذا هرم هذا قامت عليكم ساعته يعني لما جاء يكبر ويبقى عجوز قامت عليكم ساعتكم قصد بها الموت لا البعث هذا صحيح لكنه غير صريح ومثل قول إمام النفس منفوسة تفي عليها 100 عام إلا وهي ميتة يومئذ قالوا إذا في عمر الساعة 100 سنة كان لك هذا المقصود وإنما قصد أن الأحياء مع النبي في زمان جيل الصحابة آخرهم 100 عام بعد 100 عام يكون كل الأنفس التي في زمان النبي ماتت وهذا في آخر عمر النبي هذا الحديث في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح قال فأخبرني عن أماراتها خلاص يبقى الميعاد مسلم أنه لا يعلم والأولى للعبد بدل من أن يبحث عن الميعاد يبحث عن ما قدم له وهو الأصل في الإيمان بالساعة والإيمان بالبعث أن نعمل له قال فأخبرني عن علاماتها عن أماراتها أي العلامة أو الأشراط جمع إشارات وهي العلامة أيضا وقد جاء هذا اللفظ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرها أشراطها جمع شرط وهي العلامة أيضا والله رب العالمين جعل للساعة علامات بدأت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت أنا وساعتي كهاتين ولما قال إنما بعثت في نسيم الساعة وهو رسول آخر الزمان بعثت أنا وساعتي كهاتين أول هذا على شرحين بعثت أنا وساعتي كهاتين أي متلازمين كتلازم تصبحين بعضهما بجوار بعض الفريق الثاني قال بعثت أنا وساعتي كهاتين يعني بعث النبي ومن بعده تأتي الساعة بفارق يسير كالفرق في الطول بين الإصبعين زحم بالذكاء لتفضله بعثت أنا وساعتي كهاتين يعني أنا بعث ومن بعدي بوقت يسير تأتي الساعة عبر عن المدة التي بينه وبين الساعة بالفرق في الطول بين هذين الإصبعين فقال بعثت أنا وساعتي كهاتين أنا آتي وبعد الساعة أو الوجه الثاني شرح الحديث بعثت أنا وساعتي كهاتين متلازمين كتلازم هذين الإصبعين وأشار بإصبعين المسبحة والتي تليها مسبحة نحن نقول عليها السبابة وما كان النبي يسب أحدا فتسمى عند النبي مسبحة من باب الأدب مع رسول الله هذه بداية العلامات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات صغرى تقع مع مرور الزمان وعلامات وسطى تظل وتأتي شيئا بعد شيء كحبات العقد قبيل العلامات الكبرى وقد تحقق الكثير مما قال صلى الله عليه وسلم والأحاديث في علامات الساعة طويلة كثيرة مما ذكروا هذه العلامات التي معنا ولذكر العلامات التي جاءت في السنة أمر يطول وقد ألف فيه كثير من الناس مصنفات وصنع له الكثير دروسا كثيرة وفيها علامات قد تراها أنها شيء بالنسبة إليك معتاد وهو على من علامات الساعة، وأنت ترى أنه شيء اعتيادي في زماننا لم يكن على زمان الصحابة ولا على زمان التابعين. فلما يذكر النبي مثلا أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، هذا بالنسبة إليك يعني واحد دخل من باب خرج من باب مصلّى ملا ميه شارب عمل أي حاجة ومشي، أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، أنت ترى أن هذا اعتيادي، وهذا أخبر النبي أنه من علامات الساعة. لما أن قال أن يتباهى الناس في المساجد، أنت ترى اعتيادي. لما قال ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف ولا يرد السلام على عامة الناس، هذا ذكر أنه من علامات الساعة. لما قال حتى يقل الرجال ويكثر النساء حتى تكون 50 امرأة للقيم الواحد، نسبة الرجال إلى النساء 1:50، ستكون هذا كناية عن قلة الرجال وإهلاك الرجال في الفتن مثلا. كل هذه علامات كثرة الجاه وقلة العلم، كثرة الشرط جمع شرطي الذي يحكمون الناس ويقيدون الناس أو يقومون على رقابة الناس كما تراهم، كانوا يسمونهم بالعسس واليوم يسمونهم بالشرطة، من علامات الساعة. أن يكون الراكب من اليمن إلى الحجاز آمن، اللي يسافر من اليمن للحجاز يكون في طريق آمن، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، هذا أنت ترى ليس فيه شيء. أخبر النبي أنه من علامات الساعة، لا غير ذلك، علامات كثيرة جدا جدا. نشوى يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل أي الصلاة لا بأفقهم ولا بأعلمه، لا يقدمون ولا ليغنيهم صوت حلو، هذه من علامات الساعة. والكلام في هذا طويل كما أسلفت لكم. ومنها أنه قال يوم ترد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، فترى بالتذكير وترى بالتأنيث، وحمل هذا اللفظ على وجهين في تفسيره. الفريق الأول قال أن يأتي الرجل السيد الأمة عنده مما ملكت يمينه فتنجب له ولد أو بنت، فهذا الولد ينسب لأبيه حر مش عبد، فيموت الأب ويحل هو في محل أبيه فيكون هو سيد على أمه سواء الولد أو البنت، البنت حرة تنسب إلى أبيها فتكون هي السيدة على أمه. أخبر النبي أنه من علامات الساعة. الوجه الثاني قالوا أنه لما قال الأمة قصد بها الجنس، يعني يوم ترد الإماء أسيادا، يؤمرون على الناس، ترد الأمة ملكا يؤمر على الناس، ليس ربها هي وحدها بل للبلد أو للقوم. والمعنى لو أن الأمة تعرف بها للجنس، إذا رأيت الإماء يكون من أبنائهم ملوكا، وهذا الذي ملك على الناس أصله ابن أمة، فإذا حدث هذا فانتظر الساعة، هي من علامات الساعة أن يكون الملوك على الناس من أم أصلا هي أمة، وصار هذا المملوك واليا على البلاد وأميرا على البلاد، وأصله أن الأم له أمة، أن الأم كانت أمة. إذا ولدت الإماء أسيادا على الناس، هذا معنى الكلام يوم تلد الأمة ربها، الأمة قصد بها الإمام للفرد للفرد ربها ليس وحده بل البلد أو القوم بالكامل. أي المعنيين أقرب ولماذا؟ رجل حر أتى وجامع امرأة من جواريه مما ملكت يمينه فأنجبت له ولد صار هذا الولد خلفا لأبيه أو أنجبت بنت هذه البنت صارت خلفا لأبيه أمها جارية عنده فلما أنجبت ولدا نسب لأبيه صار حرا مش هيبقى أما ينسب لأبيه فالولد حر والأم فهو سيد يوم تلد الأمة سيدة أو سيدتها ربها أو ربتها هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يوم تلد الإماء سيادة يكونون على الناس. أي الوجه أقرب؟ ليه؟ هل لا تعلم من النساء بل هن حكيمات على الناس موجود ولو كانت هي زوجة الحاكم حتى لو مش هي الحاكم الرئيسي قد تكون زوجة الحاكم وحينئذ تكون سيدة على الناس. ماشي أفهمك جيد أفهمك جيد. المعنى الثاني معنى يعني خاص شوية ممكن يكون حدث أيام النبي أو في أيام العبيد والإماء إنما الثاني ده يناسب آخر الزمان ممكن برضه يكون حق أيام المماليك ممكن. المعنى الثاني أقرب والقرينة الجملة التي بعدها قال ويوم تجد الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاة يوم تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فإذا قرنت هذه الجملة بجملة التي تسبقها تجد ترابط في المعنى كان ابن أمة وصار ملكا وكان هذا عافيا عاريا وصار يتطاول في البنيان فكأنما المعنيان على تلازم وتقارب. اللي أنا عايز أقوله وضع المسلسل نقول أن التالي أقرب. لماذا؟ لأنه أنسب للجملة التي بعدها كأنما يقول أن الملوك يكونون الأصل فيه أولاد إماء وأن الأغنياء المتقاولون في البنيان الأصل فيه كانوا حفاة عراة. فالمعنى متلازم أو المعنى على هذا متقارب. أما لو حالة خاصة بين أمة بعينها وأنجبت ولدا فصار هذا الولد سيدا لها هذه على كأنها خاصة وليست عامة على الناس عموما وليست فيها شيء يجذبك كهول للساعة كالأخرى يكون ملك على الناس وأصله ابن أمة هذا كان عظيم على نفس العرب هذا كان عظيم على نفس العرب أن يملك عليهم عام. وكلنا يعرف ما كان من نبع عنترة لماذا؟ لأنه في الأصل عبد كان القوم يأبى كل واحد منهم أن يكون عليه عنترة فارس وأميرة وقائد جيش وكذا لأنه في الأصل كان عبد فيما هو يعني وهذا معلوم النظر إلى أشعارهم وإلى الناسر يرى أن العرب كانت تأبى أن يكون عليه السيد عبد كانت تأبى هذا فكون أن يكون أزياد الناس أو الذي يملك الناس ويقوم ملك عليه بالنامة هذا عجيب كعجري الحفاة العراة أن يكونوا متقابلين في الدين. يوم تلد الأم ربها الوجهين مضحين. ثم قال وأن ترى الحفاة معلوم ليس في قدمه نعم العراء. ولما يقول العراء يعني أن ثوبه لا يكفي جميع الجسم، مش معنى العراء يعني مشي بالقصفة، واضح؟ أن ثوبه لا يغطي جميع الجسد، فتعرى من جسده شيء لأن الثياب بليت وصارت قديمة مهلهلة فلا تغطي جميع الجسد. هذا معنى العراء. رعاء الشاة يعني رعاة الشاة، وهذا ليس مدح أو ذنب فيه كلا، وإنما هو يصف حال. ومعنى أنه عالة يعني ليس معهم ما يكفيهم وإنما فقراء. إذن فمن هذا الوصف تظن أنهم يسكنون قصورا أم بيوت من وبر وشعر كالخيام؟ يسكنون بيوت من وبر وخيام، هذا ما يملكون. رعاء شاة ماذا سيسكنون؟ وهذا الوصف لهم يسكنون في الخيام وغير ذلك. ما لهم؟ إذا رأيت هؤلاء يتطاولون في البنيان، ولا يقصد به الطول فقط الذي هو يقاس بالمتر، كلا ليس هذا فقط، وإنما يقصد به الطول في الجمال والطول في عظم زخرفة المكان. يقال تطاول في كذا يعني تمادى فيه واستطال، تمادى فيه واستطال، يتطاولون في البنيان في جمالها وفي عظمها، وكذلك أيضا يدخل فيها الطول والارتفاع. بعدما كان يسكن بيت الشعر والوبر صار يسكن أبراجا وقصورا. وقد يرى أغلب الناس أن هذا متحقق وأنه موجود، وخصوصا في جبل في شبه الجزيرة أنهم كانوا وأصبحوا، وأن هذا يقتصر عليهم أم يمكن أن يكون بعد ذلك ما هو أعلى، يمكن أن يكون مرد إلى الله. ولكن أنت ترى أن هذا متحقق بالنسبة لما ترى؟ نعم، ولكن هل هذا هو المقصود أم يمكن أن يكون في مرحلة بعد ذلك؟ هذا أيضا مفتوح لا تعلمه. ما ردوا إلى الله. وصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فأخبر بكثير من العلامات هي في زماننا موجودة، هي في زماننا موجودة. والكلام كما ذكرت لك كلام في علامات الساعة كلام طويل وهو شيق، الكلام فيه شيق، وإذا انفتحنا فيه سيطول. والنبي ما ترك بابا من الشر إلا وحذر منه الأصحاب وأخبر فيه، وأخبر في الفتن بالفتن التي فيه، وما ترك بابا من الخير إلا دل عليه، بل قام خطيبا في الأصحاب من الفجر إلى غروب الشمس، وكان كلما حانت صلاة نذر وصلى. قال حذيفة فأخبرنا بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكان أعلمنا أحفظنا، اللي يقدر يحفظ لك أعلم الناس. وكان حذيفة منهم من أحفظ من صار خلف النبي في مسألة الفتن وعلامات الساعة، حيث أن الناس كانوا يسألون النبي عن الخير وكان يسأله هو عن الشر مخافة أن يدركه، كما ثبت عنه في الحديث رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكثير من العلامات. قال ثم انطلقا. من الذي انطلق؟ الرجل الثاني الذي وصف في أول الحديث. فلبثت مليا. من المتكلم؟ مين صعد؟ يقول نسيت أول الحديث، عمر رضوان الله عليه، يقول فلبثت مليا. مليا هذه يعبر فيها عن فترة إلى الزمن غير معلومة، ويعبر به عن الفترة الطويلة. والذين قالوا أنه يعبر به عن الفترة الطويلة استدلوا بقول الله بقول أبي إبراهيم لإبراهيم واهجرني مليا، يعني اهجرني زمانا طويلا. فلما قال عمر فلبثت مليا، يعني قد يكون ساعات فقد يكون أيام. ثم قال يا عمر، ممكن بعد ساعات ممكن بعد أيام، قابله وقال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ماذا في فوائد أن يأتي جبريل في صيغة السائل؟ لأن السؤال والجواب أثبت للعقل لسهولة هذا ولتخصيصه ولتنظيم الكلام، فهذا بتعليم الدين بصيغة سؤال وجواب، هذا يحفظ عند الصحابة أكثر من غيرهم. كذلك في جواز التورية، فإنه دخل على النبي في صورة أعراب وقال يا محمد، وهذا لا يقول لولا الأعراب يخاطبه بهذه اللهجة، فتقمص في الكلام كأنه أعرابي، قلد شخصية الأعرابي، فقال يا محمد كما تقول الأعراب للنبي إذا دخلوا عليه. ففيه جواز التورية، كذلك فيه فائدة أن الملك يتشبه بالبشر، نعم، فأتى إليه في صورة بشر بشر. ثم إن الله من رحمته بالناس ومن تأييده لنبيه أن يرسل جبريل ليعلم الناس في هيئة السائل، ولا يخرج هذا عن كونه صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله والنبي يجيب. وهذا الحديث إذا أردت أن تخرج منه فوائد يكتب في كتاب في فوائد من هذا الحديث، سواء في أدب العالم والمتعلم ولا في أركان الإسلام ولا في أركان الإيمان ولا في الإحسان ولا في علامات الساعة ولا كل هذا كلام طويل، إذا فتح فيه المجال تخرج فوائد طويلة وكثيرة من هذا الحديث، إلا أن أخذنا منه على القدر الميسر في شرحه، وما أردت أن أستطيل فيه أكثر من هذا عن هذا. والدرس الرابع والخامس تقريبا في حديث جبريل حتى يتسنى لنا أن نكمل بقية الكتاب. وقبل أن أختم أسأل من حفظ الحديث؟ طبعا كل ما بيرفعش، طيب لو قلنا ما تخافوش مش هنسمع، هتبدأ الأداء ترفع، خد الثقة. قلت لك احفظ معي حديثا بحديث، احفظ معي حديثا بحديث. فإذا انتهينا من الكتاب انتهينا من حفظ كام؟ 40 حديث. لعل هذه 40 تشفع لك عند الله يوم القيامة أو توجب لك شفاعة النبي الأمين أنك حفظت من كلامه حوالي 40 حديث تلقى الله به. وأنا أرى أن الأمر ليس بعصير، إحنا ماشيين جملة بجملة، لو حفظت كل جملة بتأخذها. وإذا أتينا على آخر الحديث أجملت، ترى أن هذا يسير جدا، وأثناء الشرح للجملة أصلا بنكررها كثير فتكون مألوفة لأذنك. فهذا الحديث الثاني قد انتهى بحول الله ومدده وعونه. فاحفظ معي حديثا بحديث حتى إذا انتهينا من الكتاب تكون قد جمعته حفظا وفهما. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الفقه في كلامه وفي كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا قدر كفاية. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.